غائب عن المدعو له، والمدعو له غائب أيضا عن مجلس هذا الداعي. نقول طبعا شك إن دي صورة من صور الأخوة الإيمانية، وكذلك تعاونوا على البر والتقوى، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكلها روايات بتطبق عن طريق رجوع الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء لإخوانه. ثم ذكر أيضا هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. دعوة الوالد على ولدي، أو دعوة الوالد لولدي، والدي يعني ورد طبق دعوة الوالد بصفة عامة سواء كان على ولدي أو كان لولدي، دعوة الوالد لولدي أو دعوة الوالد على ولدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة مستجابة، كذلك دعوة المسافر، وكذلك دعوة المظلوم المظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة المسافر أيضا قال: يحتمل أن تكون دعوة المسافر لمن أحسن إليه، قال: أن يدعو عليه بالشر لمن أذى وأساء إليه. إذا دعوة المسافر بصفة عامة، إذا دعا ذلك المسافر على من ظلمه، أو دعا ذلك المسافر لمن كان يعني محبوبا إلى قلبه، إذا دعا لهذا الإنسان بالخير أو دعا ذلك الإنسان بالشر. قال: دعوة المسافر بصفة عامة، إذا دعوة المسافر سواء كانت بالخير للإنسان أو كانت بالشر على الظالم. ودعوة المظلوم إن دعا على مظلمه هي دعوة أيضا مستجابة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. إذا دي دعوة مستجابة ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه دعوات أكيدة في الاستجابة، هذه دعوات أكيدة في الاستجابة، لا ترد تلك الدعوة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب ما يكون الرجل إذا خاف قوما، والإنسان لو خاف من قوم خاف من شرورهم. فقال: باب ما يكون الرجل إذا خاف قوما. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كان يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. دوما لجوء الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، دوما الإنسان بيحتاج أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، لجوء الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. إن خاف من إنسان من شره أن ذلك نقول أكثر الطرق هو أن تتعلق بربك سبحانه وتعالى وأن تدعو ربك سبحانه وتعالى، والله تعالى يتكفل بدفع ذلك الشر عنك. نقول دائما اعلم ان هذا مخلوق، الشيطان مخلوق، يعني نقول هذا الظالم مخلوق، كل هذه مخلوقات في يد الله تبارك وتعالى وتحت قهره وسلطانه. لكن نقول ان العبد دائما في لجوءه لا يلجأ الى الله تبارك وتعالى، يلجأ الى ربه سبحانه وتعالى. الله كما قال: اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه فسيكفيك عن الله. فده لجوء الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، وأن الأمر محتاج أن يوطد الإنسان العلاقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أن توطد العلاقة التي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، وتلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى في كل أمر من أمور الحياة سواء في جلب نفع أو في دفع شر. فإن قام الإنسان من قوم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ولكن ينبغي أن يكون دعاء الإنسان بثقة ويقين بربه سبحانه وتعالى، أن يكون بيقين وثقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى أن الله تعالى قادر على ذلك، والله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. لكن ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنحتاج إحنا بندعو كده أن يكون عندنا يقين بإجابة ربه سبحانه وتعالى لدعوة من دعاه، وكذلك أيضا عندنا يقين أن رب سبحانه وتعالى يستجيب، وأنه أن الرب تبارك وتعالى يدفع ذلك الشر، هو الذي يملك دفع ذلك الشر عنا، هو تعالى يملك دفع ذلك الشر عنا. وبالتالي يجوء الإنسان بكليته يا رب سبحانه وتعالى، لكن مطلوب إخلاص هذا الدعاء لله عز وجل: ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد أن هذا الأمر على حسب طبعا يعني الأمر الذي يستخير الإنسان من أجل أمر زواج أمر تجارة أمر سفر يبقى يسمي هذا الأمر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أن زواجي من فلانة أو سفري إلى هذا الموضع أو غير ذلك الأمور يسميه بعينه الذي يريد. اللهم فإن كنت تعلم اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعاد وعاقبة أمري فاقدر لي ويسر لي وبارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي قال مثل الأول واصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به أو قال في عدل أمري وأجلي. يبقى على ذلك هذا دعاء الاستخارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونقول الأمر في الاستخارة أمر موسع يعني الأمر في الاستخارة هذا أمر موسع كما قال إذا هم أحدكم بالأمر أي أمر أي صورة صورة تجارة صورة سفر صورة كذا يبقى إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يبقى صلاة مخصوصة كده بنستوي قبل الشروع في هذه الصلاة نستوي بها صلاة الاستخارة نطلب بها كده صلاة الاستخارة. يبقى بيعقد في قلب الإنسان أن هذه الصلاة نفلها نصليها يبقى هذه الصلاة الاستخارة فيها استخارة الإنسان لرب سبحانه وتعالى اللهم خذي واختارني ويطلب من رب سبحانه وتعالى لأن عواقب الأم لا تعلم إلا لله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى والذي يعلم عواقب هذه الأمور وبالتالي الإنسان أيضا يتعبد لرب سبحانه وتعالى بصفتي العلم والقدرة بصفتي العلم والقدرة ويعلم أن الله تعالى يعلم ونحن لا نعلم وعواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. قلنا على الرغم أن هو ممكن تكون حسابات الإنسان أن هذا أمر صالح أمر نقول يتمناه ولكن عند ذلك أدب الإنسان مع رب سبحانه وتعالى هذا فيما نرى هذا فيما يبدو لنا. قلنا في معايير الإنسان يبقى دي معاييرنا كده نقول الأمر ده يعني نراه بإذن الله سبحانه وتعالى أمر صالح لكن يا ترى عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. الإنسان يرى كده هذه فتاة تقول انها فتاة سيدة الله تبارك وتعالى من أسرة طيبة لكن يا ترى تصبح كزوجة أم لا الله تبارك وتعالى أعلم. احنا بمقاييسنا كده نراها انها صالحة نراها صالحة نقول من فئة صالحة وهي ظهر عليها الصلاح لكن يا ترى دي هتصبح ان احنا يستمر معها في الزوجية أم لا فاحنا بنستخير الرب سبحانه وتعالى لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى هو يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا أدب الإنسان مع رب سبحانه وتعالى أدب الإنسان مع رب وتعبد الإنسان رب سبحانه وتعالى نحن نعلم أن رب سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وعلى ذلك يا ترى ما يقول إليه الأمر ما يقول قلنا الله بالحسابات نحن نرى أن هذا أمر خير لكن يا ترى ما يقول إليه هذا الأمر لا يعلم ذلك المستقبل إلا رب سبحانه وتعالى فبيرجع الإنسان ظهرا لضعفه وافتقاره إلى رب سبحانه وتعالى. نقول في كل شأن من شؤون حياة الإنسان دائما نحن لا نستخير إلا لما يكون الأمر جلا لما يكون الأمر جلا أمر يعني عظيم نقول في كل أمر كما قال إذا هم أحدكم بالأمر أي صورة من الصور أي أمر من هذه الأمور حتى لو كان الأمر نراه كأنه أمر بسيط لكن نقول دي عبادة أنت تتعبد ربك سبحانه وتعالى يعني دي عبادة تتعبد ربك سبحانه وتعالى. فالاستخارة لابد أن يكون لها موقع في حياة الإنسان استخارة لابد أن يكون لها موقع في حياة الإنسان ونرى وكأنه لا يكون يعني يوم من الأيام إلا ونجد الإنسان بيستخير ربه سبحانه وتعالى. قلنا لماذا؟ قلنا حاجات الإنسان كثيرة وحاجات الإنسان أيضا متغيرة فعلى ذلك تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. استخارة يبقى ده يكون دينا المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى استخارة ده يبقى دينا المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى لا ينقطع عنها. قلنا لأن الأمور متجددة وكثيرة ومتغيرة فبنحتاج عند ذلك أن يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى إظهارا للافتقار فإظهارا أيضا ذل هذه العبودية ينكسر بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن زي كده ما بيعلمهم القرآن كان أيضا بيؤكد على الصحابة هذه المسألة يؤكد عليهم هذه المسألة. قال علم الاستخارة أي طلب تيسير كده بتاكل ايه القلب، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم. يبقى التسليم كده التسليم الكامل للرب سبحانه وتعالى، التسليم الكامل للرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كان يعني هوى الانسان مع هذا المطلب يتمنى لو حقق ذلك المطلب، لكن نقول دائما تسلم للرب سبحانه وتعالى. دي مقاييسنا وده اختيارنا، لكن يا ترى لما اقول لك او اقول لك ربنا سبحانه وتعالى يختار لك وانت تختار لنفسك، يبقى اي الخيرين هتقدم، اي الخيرين هتقدم، خير نقدم خيار رب سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم. يبقى فيها التسليم كده، التسليم في اوامر رب سبحانه وتعالى والتسليم لما قدر لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال ايضا كما يقولون سورة القرآن، وهذا يدل على شدة الاعتناء بهذا الدعاء. قال هذا يدل على شدة الاعتناء بهذا الدعاء. قال اذا هم احدكم بالامر، يبقى الانسان هياخد قراره في مسألة ما، يبقى عند ذلك نقول فلتقم ثم تتوضا ثم ترك الركعتين من غير الفريضة. يبقى على ذلك هذا الدعاء لا نتممه بعد الفريضة، وكذلك لكن نتممه بعد انشاء صلاتنا فيها. صلاتنا فيها دهيت نكون عقد في القلب ان دي الاستخارة، هذه الاستخارة. فعش كده بعد نافلة احنا ندعو دعاء الاستخارة، ولم نكن قد عقدنا النية على ان هذه الصلاة الاستخارة. يبقى لابد من عقد النية الصلاة عشان صليها دي نافلة من اجل الاستخارة، هندعو بهذا الدعاء سواء كان الدعاء ده هنتممه قبل التسليم او بعد التسليم مباشرة. يبقى اما الدعاء ده داخل الصلاة او الدعاء ده خارج الصلاة، مفيش حرج في ذلك الامر. احنا دعاء اما خارج الصلاة واما ان يكون داخل الصلاة، ولكن نقول ان احنا هننشئ هذه الدعاء هذه الصلاة نقول من اجل الاستخارة، وبالتالي يتطلب عقد النية قبل الفتء في تلك الصلاة. عقد النية ممكن نقول احنا وصلنا نافلة الان وبعدين افتكرت ان انا عايز ايه استخير ربي سبحانه وتعالى، نقول لا، لابد ان انا قبل يعني الشروع في الصلاة كده يبقى عقد النية ان دي لصلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة. فلذلك قال اذا احدكم بهم قال لك ركعتين غير الفريضة ثم فيقل، يبقى ده الدعاء اللهم اني استخيرك بعلمك. يبقى على ذلك نقول هذه واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. وهذا دعاء يبين فيه الانسان هذا الافتقار الى ربي سبحانه وتعالى، ويبين ايضا ضعف ذلك الانسان وان ربي سبحانه وتعالى يعلم وانا لا اعلم. يبقى ربي يعلم وانا لا اعلم، يبقى ده الايمان بصفة العلم، أن ربي سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وإن علم العبد علم محدود، ورأية العبد نقول هذا منظور محدود أيضا، وبالتالي ماذا تطلب من ربك سبحانه وتعالى؟ أطلب ما لا أعلمه عن هذا الأمر، أنا أعلم نقول يعني معرفة ظاهرة، هذا فيما يبدو لنا، مقاييسنا كده فيما يبدو لنا، أما إلى ما يقول إليه الأمر، كل ذلك مفوض إلى ربك سبحانه وتعالى. قال يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب أصلح الأمرين بعلمك أي بسبب علمك. قال والمعنى أطلب منك أن تشرح صدري لخير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور كلها. قال أستقدرك بقدرتك، أستعين بك ربي سبحانه وتعالى، فلأن العبد طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا نستطيع أن نتمم ذلك الأمر إلا إن كان قد إلا إن كان ذلك المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى. لا يتمم بحول العبد وقوته، ولكن لا يتمم إلا بحول الله تبارك وتعالى وقوته. على ذلك تسليم الإنسان لربه، وإنه أعجز ما يكون على كسب المصلحة لنفسه، عشان كده بيعترف إنه أضعف ما يكون وأعجز ما يكون عن جلب هذه المصلحة لنفسه، ولكن جلب المصالح لا تطلب إلا من ربك سبحانه وتعالى. كما أن رفع هذه الشرور أيضا لا تطلب إلا من رب سبحانه وتعالى. ربك سبحانه وتعالى قدير، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، وبالتالي فلجوء الإنسان إلى ربه قلنا التسليم إظهار كده فقط افتقار ذل العبودية وافتقار الإنسان إلى ربه وعقل الإنسان حتى عن جلب النفع أو دفع الضر عن نفسه. يبقى نتخيل كده يبقى طلب المنفعة أو كلب المنفعة لنفسي أنا أعجز ما أكون عن جلب هذه المنفعة لنفسه، ولولا أن ربي سبحانه وتعالى قدر لنا ذلك، أن ربي سبحانه وتعالى أمد ذلك العبد بالعون والمدد ما استطعنا أن نجلب هذه المصلحة أو ذلك الخير لأنفسنا. وكذلك الأمر بينطبق على الشرور، ما كان في قوة الإنسان ولا بحوله أن يدفع عنه ذلك الشر، وبالتالي تلجأ إلى من؟ تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، فإنه تقديرك بقدرتك. اطلب عند ذلك يطلب استعانة بربي سبحانه وتعالى في جلب ذلك الخير ودفع ذلك الشر، فربك سبحانه وتعالى قدير. قال واسألك من فضلك العظيم، اسأل الله من فضله واسألك من فضلك العظيم، تكون من باب تفضل الرب سبحانه وتعالى احسان وانعام الرب سبحانه وتعالى، ولا بد من الشعور بذلك الامر. مش عبارة عن كلمات مخصوصة احنا هندعو بها الرب سبحانه وتعالى، لكن كما بينا قبل ذلك لابد من الوقوف على المعاني واستشعار الانسان للمعاني. يبقى لما نقول احنا بندعو بالدعاء ده واعلم ان ربي سبحانه وتعالى قدير، واعلم ان ربي سبحانه وتعالى هو الذي يكلف لنا النفع ويدفع عنا الضر، واعلم من نفسي الضعف والعجز، وكذلك ايضا مظهر هذا الافتقار ربي سبحانه وتعالى ومظهر ضد العبودية، يبقى لابد من الاستشعار ولابد من استصحاب تلك المعنى. واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر، فلا حول ولا قوة الا بالله، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. احنا بنسأل عن امور مستقبلية فدي كلها غيب بالنسبة لنا، لكن هذا ليس بغيب ان ربك سبحانه وتعالى الله يعلم ما سيكون، الله تعالى يعلم ما سيكون، يبقى ما يقول اليه الامور مستقبل الامر ده يكون ازاي، ولا دي حساباتنا المادية. اظن ان ده لما الانسان كده لو اراد الزواج واختار امرأة دينة، هذه امرأة يشهد لها بالصلاح من اسرة دينة، اسرة ايضا يشهد لها بالصلاح، عند ذلك نقول فاز هذا الانسان ذلك الفوز العظيم. لكن نقول يا ترى هل ممكن الحياة الزوجية تستمر بعد ذلك؟ نقول قد تتنافر الطباع، يعني نقول تتنافر الطباع، هو رجل دين وايضا من بيئة صالحة ورجل صالح يبدا عليه الصلاح، وامرأة كذلك ايضا، ولكن نقول يا ترى هل تستمر؟ قد تتنافر الطباع، تتنافر الطباع. فعلى ذلك احنا بنستخير رب سبحانه وتعالى فيما لا نعلمه وفيما لا مقدور لنا ان نعلم ما سيول اليه الامر، ولكن ما الذي يعلم؟ الرب سبحانه وتعالى هو علام الغيوب. عشان كده نقول تسلم هذا الامر بكليته الى ربك سبحانه وتعالى مع اظهار الافتقار وكذلك اظهار ذل العبوديه بين يدي الملك الديان، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر يسميه هذا خيرا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاغفر لي ويسر لي وبارك لي فيه. يبقى يدعو أيضا بالبركة، الله تعالى يبارك له بذلك الأمر وأن ييسر له ذلك الأمر إن كان فيه هذا الخير والصلاح له في ديني ودنياه، في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري. يبقى لو كان في الدين والدنيا يبقى الأمر صالح، كما يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى نقول والله مش في دنيانا بس، احنا نطلب من الأمر ده لو كان في خير لنا في الدنيا والآخرة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يطلب منه أن ييسر لنا ذلك الأمر وأن يبارك لنا فيه أيضا. واللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، قال في ديني ومعاش ومعاد عاقبة أمري، فاصرفني عنه، اصرفه عني، واقدر لي على الخير حيث كان ثم رديني به. يبقى بنطلب من ربي سبحانه وتعالى يعني يصرفني عنه ويصرف ذلك الامر عنا، لان ممكن هوى الانسان يدفعه ان هو يتمنى ذلك الامر فيتغاضى فيتعامى. يبقى لما يكون هوى الانسان بيطلب شيء معين بيتعامى الانسان، بيتعامى كانه لا يريد ان يستخر ربه سبحانه وتعالى، قلنا حتى لا يظهر له ما لا يحب ولا يرضى. ولكن نقول تسلم دائما لربك سبحانه وتعالى، قلنا حتى لو كان هوى الانسان يعني مع ذلك الشيء، لكن فين بقى اظهار ذل العبوديه بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فين فعلا انك انت تظهر ان ربي سبحانه وتعالى يعلم وانا لا اعلم؟ ولذلك كان من دعائي فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رديني به. فلان ممكن يكون خلاف هوى الانسان، خلاف هوى الانسان، فعند ذلك بنطلب من ربي سبحانه وتعالى ان هو اساسا يعني يرضينا بذلك الامر، نشعر به الرضا. قلنا حتى لو صرف عنك ذلك الامر كان هوى الانسان يعني يألم او يتمنى، ممكن هوى الانسان كده يتمنى، لكن نقول التسليم المطلق لله تبارك وتعالى التسليم. فكما نقول كده دي امراه نقول انها دينه من اسره نقول فيها صالحه، ورجل ايضا يعني توسل في هذه الاسره الصلاح وفي هذه ايضا الزوجه الصلاح، وبالتالي هواه يتمنى لو ارتبط بهذه الامراه، لكن نقول عند ذلك اياك ان تقدم ذلك الهوى، ولكن تسلم تماما لربك سبحانه وتعالى، وكذلك ايضا نرضى بما قدر وقسم لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو الايمان بالقدر، نؤمن بذلك. عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضاعتين وضاعتين وغلبة الرجال. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال. فعلى ذلك بيذكر هذا الباب في الاستعاذة وكيف لجوء الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. الاستعاذة هو لجوء الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يدفع عنه ذلك المكروه. وهذه الأخلاقيات وتلك الرذائل، الأخلاقيات يعني القبيحة أو تلك الرذائل، يعلم أن هذا الأمر بأكمله لرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الاستعاذة هو لجوء الإنسان لرب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى ألجأ إلى رب سبحانه وتعالى أن يعصمنا الشيطان يدفع عني ذلك الشر. كذلك أيضا دعاء الإنسان لرب سبحانه وتعالى أن يدفع عنه السوء من الأخلاق، يبقى دائما الإنسان كده بيطلب رب سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يتمسك بالأخلاقيات الفضيلة، وأيضا يطلب رب سبحانه وتعالى أن يعينه على دفع تلك الرذائل وهذه الأخلاقيات السيئة. وهذا كان يتعوذ من الجبن، وكذلك كان يتعوذ من البخل. نقول كل ذلك هذا داء، يبقى الجبن طبعا هنا الجبن كما قال المهابة الأشياء والتأخر عن فعلها. قال لما تعوذ منه صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي إلى عدم الوفاء في فرض الجهاد والصدم الحق كان منكر وجر الإخلال بكثير من الواجبات. يبقى الجبن ده هيجعل الإنسان لا يقوم بواجب ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا ذلك الواجب. بدأ الأمر وأمر نهي عن المنكر، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم معروف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصدق فبلسانه وإن لم يصدق فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الجبن هيجعل الإنسان كده يعني يقابل الأشياء دي، وبالتالي يتقاعد يتراجع، قلنا يهاب ان هو يأخذ معروف وينعى عن المنكر، فخافت مثلا إذا أو غير ذلك، فهتمنعه من الوفاء أو صدم الحق ومن الإنكار المنكر. كل بداء خلق يتنافى مع صنع الإنسان بالحق، يتنافى مع إنكار الإنسان المنكر، يتنافى أيضا مع فرضية الجهاد. قلنا لأن الكفر هيجعل الإنسان يتراجع يتراجع، وعلى ذلك كان يتعوذ من ذلك الخلق. يبقى الخلق ده أساسا ليه تبعات، ليه تبعات. يبقى نقول الله إنسان يعني بخيل، إنسان عنده جب، فعلى ذلك يا ترى يعني هو بنقف عند ذلك لو نقول لا، الجب ده هيمنعه، يمنعه أن هو يتمم واجبات الله تعالى أوجب ذلك، أوجب هذه الواجبات علينا. نقول منها صادم الحق لا يستطيع أن يقول حق، يبقى يخاف يهاب، يهاب مثلا هذا الإنسان أو يهاب هذه الطائفة، وبالتالي لا يقوم بصادم الحق ولا ينكر ولا يأمر بالمعروف. فلا كل أكعب التراجع عن الإتيان بالفرائض نصر علينا ربنا سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تبارك وتعالى من أن يطلع عنه ذلك الخلق لو كان موجودا. يبقى نقول إن الإنسان طبعا مش معنى كده هو مسألة دعاء فقط، إحنا بناخد بالأسباب، ناخد بالأسباب، الأسباب التي نقول يتقوى بها يعني الإنسان ويبقى بها قلب ذلك ويربط على قلب عن طريق الإيمان، عن طريق أيضا يعني إقرار في سير الصالحين وسير أولاد الصحابة رضي الله عنهم، وإحنا بيربط بالخلاف على قلب الإنسان. أيضا تعرف الإنسان على السنة الكونية، وكذلك أيضا الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر كده لما يتحرك في قلب الإنسان بصورة صحيحة يدفع عنه كل ذلك الأمر، يدفع عنه ذلك الأمر، قلنا لأنه يعلم يقينا كده أن ما أصابني لم يكن يخطئني، وما أخطأني لم يكن يصيبني، يعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، خلاص المسألة تبقى مخطية تماما، يعلم أن هذا الأمر ده أمر مقدور مقدر، وأن الله تبارك وتعالى يعني قدر مقادير الخلائق، قد خلقت السماوات والأرض في 50,000 سنة، يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل اللي احنا هنلاقيه في ايامنا كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، قد خلق السماوات والارض في 50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك كذلك لما نيجي نقرا كده الروايات اللي هي يتقوى بها ايمان الانسان او يربط الله على قلبه، نقرا روايه ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقولان بإنه علو كلمات، ثم الله لا وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذا نقول قد كتبه الله عليك، إذا نقول كده إذا الإنسان كده وضع في قلبه، نقول كل الدنيا بأسرها، إذا كل الدنيا بأسرها لو اجتمعت كده على الحق ضر به والله تعالى لم يقدر ذلك، هذا ليس ممكن ولا في استطاعته، يبقى يربط على قلبك كده، يبقى لا ذهاب ابدا، يبقى ترى ليه؟ ان نعلم كل شيء حكم بقدر الله تبارك وتعالى، وان الامه دي لو اجتمعت باسرها من اولها الى اخرها من جدها وانسها على الحق ضره واحده حتى لو كانت يسيره وبسيطه في ما استطاعت وما كان ممكن ولا في استطاعته، ولذلك كل ذلك لا يكون الا بقدر الله سبحانه وتعالى. مش معنى كده ندفع الى التهور ده المقصود، لكن احنا بنروح بنعالج الخلق ده ازاي؟ لمين؟ قلنا ده من سوء الاخلاق، يبقى نشوف ازاي نعالجه؟ ازاي يقطع الانسان بالحق؟ يبقى نقول والله لما يكون الايمان بالقدر ايمان فعلا هذا الموضع وكذلك تحرك بصوره صحيحه، عند ذلك نقول لا تهاب، لا تهاب من الدنيا باسرها، ونعلم يقينا ولن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وما اخطاك لم يكن يصيبك، ونعلم كده لما يكون المسائل دي معروفه ومتحركه في قلب الانسان ان ذلك يدفع من خلال ذلك الجهل، وكذلك البخل كان ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتعاون بربه سبحانه وتعالى من البخل، قلنا لان ده الفتاك، وبالتالي نجد ان هذا الداء يعني كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ده بيجي عن طريق التنافس في الدنيا، يعني التنافس في الدنيا فبيدفع الى الشح والبخل، والاداء اساسا يعني هذا امر مجهول عن الانسان، مجهول عن الانسان كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكان الانسان قطورا، الانسان كده وكان الانسان قطورا، الانسان كده من تعبه ان هو بيضل، قلنا البخل ده يعني مساله يعني وسعة هي لا تتمثل في بخل الإنسان بمال فقط، لكن نقول الله بما كان مقدورا يعني عند ذلك الإنسان إنه يبخل بمعلومة يبخل بكذا يبخل بمعرفة يبخل بقلنا بإعادة أي صورة من الصور، لكن هي صورة البخل طبعا هو مسك المال خاصة، قلنا المال ده مركوز في فطر الإنسان حب المال وحرص الإنسان على تجميع المال، فلما ينفقه يبقى يشعر وكأن ذلك المال يتفلت من يده فده بيدفعه إلى البخل، قلنا الإنسان وكان الإنسان قطورا ده إنسان مخلوق مقبول على كده، فنقول الداء ده إيه علاج؟ علاجه دايما إنك أنت يعني وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقكم الله، يبقى يقول لك والله النفقة دي الله تبارك وتعالى هو الذي رزق العبد بهذا المال، والله تبارك وتعالى يتقبل منك هذه النفقة، والله تعالى يغلب على الإنسان بالخير، يغلب على الإنسان بالخير، ودايما كده نعرف إن المال يعني حاله كحال أي نعمة أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، المطلوب هو أن ننفق أي نعمة في سبيل الحصول على هذا الثواب والحسنات من الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة، يبقى النعمة دي عشان إحنا نستعملها فيما يرد علينا بالمنفعة في الدنيا والآخرة، يبقى إزاي نكون نستعمل هذه النعم فيما يقربنا إلى الرب تبارك وتعالى، فرأيك والله اللي بيبخل ده، أنت بتبخل ليه؟ يبقى لماذا تبخل بالمال؟ يعني أما علم أن الله تعالى هو الذي قدر لك ذلك، الله تعالى هو الذي رزقك ذلك الأمر، لولا أن الله تعالى قدر لك ذلك المال ما وصل إليك، قلنا مهما كان ساعات الإنسان يعني يظن أن هو ما وصل إليه ذلك إلا بحرفاته ومهاراته، نقول دائما لابد أن ترجع ذلك الفضل إلى ربك سبحانه وتعالى، الحرفة دي كانت سبب من الأسباب، هذا سبب من الأسباب. أنا أقول كما قال يعني قارون إنما أوتيت على علم عندي، أقول لا خلي بالك احذر كده، فساعات الإنسان يغتر بما عنده من يعني فنون الكسب يبقى من حرفة وغير ذلك فيظن إن هو أساسا يعني تفرد على الناس بذلك، أقول لولا أن الله تعالى قدر لك ذلك ما استطعنا أن نصل إلى ذلك المال، لذلك يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ربنا سبحانه وتعالى يذكر العبد ان هذا كان من رزق ربك سبحانه وتعالى، ولولا ان الله تعالى قدر لك ذلك الرزق ما استطعنا نصل اليه باي حال من الاحوال، المهنه دي او الحرفه دي سبب من اسباب، سبب لجلب الانسان لذلك المال، لكن نقول لولا ان الله تعالى قدر لك ذلك نقول عند ذلك لا تستطيع ان تصل مهما كانت مهاره الانسان ومهما كانت حرفه الانسان، ونقول ان الله تعالى لم يقدر له هذا الرزق او ذلك الخير، عشان كده دايما نقول لك لماذا لا تنفق؟ لماذا لا تنفق؟ وبينا قبل ذلك ان الله تعالى لما قال ومن يوق شح نفسه فلكم تفلحوه، يبقى المطلوب انك انت عشان تقوم من المال الفائزين من الفائزين بالدنيا والآخرة فلا بد من علاج ذلك الداء. هو الأعظم بالبخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب. بخل الإنسان على نفسه بالثواب. ولكن الله فيه مسألة دينية احنا عاملها أنت في مجلس. طب يا ترى ليه ما تقولش قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ ساعات بيكون ما يقوم مسألة أو قال الله تعالى كذا أو تعلمنا كذا. ساعات الإنسان بيظن وكده بيظن حاله حال. فطبعا ممكن أساسا نقول الخجل بيدفع الإنسان هو يستحن يتكلم. نقول ده خجل مذموم أو ده حياة مذموم. الحياة دايما بيدفع الإنسان هو يقوم بالواجب. الواجب أو الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتدى بالإنسان من أجله. يبقى اليوم عندي ولا آية من الله في مجلس أستطيع أن أنا أنصح القوم نصيحة أقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قال الله تعالى كذا. لكن في أحيان كثيرة الإنسان كده كأنه بيستحي يعني تستحي من إظهار الحق كيف يكون ذلك الحق. فده حياة مذموم يعني بيمنع الإنسان من إظهار ذلك الحق من إظهار الحق. فيبقى البخل كده خلي بالك إياك أن تبقى الخد حتى نقول ما عندناش مال إحنا ننفقه لو عندنا مال كنا تصدقنا به. فعلى ذلك نقول يا ترى طب إيه اللي معايا اللي ممكن أنا يعني أقوم بتوزيع على الناس أو بتفريق على الناس. يبقى عندنا مسائل علمية دينية يبقى أقوم بطرحها على الناس وأعلم من لم يتعلم هذه المسألة أعلم من لم يتعلم هذه المسألة. قال كان يتعوذ من طمش من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. يعين سوء العمر كما في رواية ثانية كان يتعوذ من الكبر طبعا وأيضا مع سخافة العقل وقلة الفهم. فكان يتعوذ من ذلك الأمر يعطي الأرض للعمر وبالتالي بيخف عقل الإنسان وأيضا فهم الإنسان وتضعف قوة ذلك الإنسان فبيخشى من هذه الفتنة. وفتنة الصدر قال أن يموت غير تائب أن يموت غير تائب ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر. قال من عذاب القبر يبقى على ذلك معلوم أن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أيضا الآيات. وكان كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يبقى كان يتعوذ بهذه الأمور كان يتعوذ من العجز. يبقى أعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك أي ألجأ إليك ألتجئ إليك. نقول الآن ده بيان لافتقار الإنسان لربه سبحانه وتعالى بيان أيضا لذل هذه العبودية انكسار الإنسان بين يدي سبحانه وتعالى أيضا ظن الإنسان لضعفه وعجزه عن جلب المنفعة لنفسه أو عن دفع المضرة عن نفسه. يبقى نقول أنا أعجز ما أكون أن أجلب إلى نفسي منفعة أو أدفع عن نفسي مضرة. يبقى نقول كل ذلك لا يكون إلا بحول الله تبارك وتعالى وقوته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الأمور كان يتعوذ من العجز وكذلك من الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن الهرم أي كبر نقول مع يعني خفة العقل وقلة الفهم ويضعف أيضا القوة. يبقى أعوذ بك من العجز قلنا يعني لولا أن الله تبارك وتعالى أمد ذلك الإنسان بالعون والمدد ما استطاع أن يؤدي طاعة واحدة حتى لو كانت من أيسر الطاعات. فلازم كده احنا نعرف كويس جدا ان احنا الانسان اعجز ما يكون ولولا هذا المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى لاستطعنا ان نؤدي اخف وايسر العبادات ولكن ذلك لم يكن الا بتوفيق الله تعالى العبد وذلك لم يكن الا باستعانه العبد بربه. ولولا ذلك المدد والعون ما استطعنا ان نقوم بايسر تلك الطاعات حتى لو تمثلت يعني في تسبيحة واحدة. وكذلك اعوذ بك من عذاب القبر اعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يبقى الإنسان أيضا يكثر أن يتعوذ بربه سبحانه وتعالى من عذاب القبر لأنه لو نجى الإنسان من عذاب القبر فعلى ذلك يبقى نجاته يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون يعني موجودة. فقال كان يتعوذ من عذاب القبر يبقى ده فيها إثبات لعذاب القبر وتعليم الأمة لأن الأنبياء لا يعذب. لكن يا ترى لماذا كان يتعوذ؟ النبي غفر له وتقدم من ذنبه وتعفر أول من يطرق باب الجنة وأول من يفتح له باب الجنة ومع ذلك كان يتعوذ. قلنا هذا تعليم التشريع كله لا يعلم إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي يكون التطبيق؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر دي عبودية قلنا تعبد فالإنسان لا يركن أبدا. يبقى معلوم أن الصحابة منهم من قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة لكن انظر إلى لما علم كان أشد اجتهادا أشد اجتهادا أشد إظهارا لهذه العبودية لرب سبحانه وتعالى. يبقى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. التعوذ بعد قلنا ده عبادة، الدعاء في حد ذاته عبادة. أعوذ بك من عذاب القبر، يبقى عند ذلك نقول الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يركن أبدا إلى يعني ما يعلم عن نفسه، ولكن دائما تعلق القلب يكون برب سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباد العلماء ويسألهم أشد فرقا من رب سبحانه وتعالى ومن غيرهم. يبقى كل ما ازداد علم الإنسان برب سبحانه وتعالى كلما ازداد ذلك الخوف من رب سبحانه وتعالى، كلما ازداد ذلك الخوف من رب سبحانه وتعالى. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك الأمر، أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر، ولكن كان يقول كيف أنعم وقد استقر صاحب القدر القلب وحال جباد ورصد بسمع ينتظر متى يؤمر. كان يخشى قيام الساعة من لحظة أخرى، والذي قال أن تقوم الساعة تطوع 10 آيات، ومع ذلك نقول كان يخشى قيام الساعة بين لحظة أخرى. هذا نقول في علمنا أن الساعة لن تقوم إلا حتى تطوع 10 آيات، لكن ممكن الأمر يتغير، كل ذلك بيد رب سبحانه وتعالى، كل ذلك بيد رب سبحانه وتعالى. فهو ينظر العبودية، وكذلك قلنا لأن ده النموذج الذي اختاره لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى نرى كيفية التطبيق، فهذا لا يرى إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يبقى فيها أيضا التعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر. هنا لو نجى الإنسان يبقى لما بعده أنجل، هيبقى لما بعده أنجل. قال أيضا في رواية كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أسمعه كثيرا يقول، يعني مش مرة واحدة، مرات متعددة، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلب الدجال. فكان يتعوذ من هذه الأمور، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلب الدجال. كل دي بتبقى مشاغل، يعني لما الإنسان يكون عنده هم أو غم أو نقول عنده نوع من أنواع الحزن، ممكن بينشغل بهذه الأمور عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. فهي مشاغل كلها، كلها مشاغل تعطل الإنسان عن الوصول للدرجات. تخيل لو كان الإنسان ما عندوش هم ولا غم، يبقى نقول اقبال الإنسان بكلياته على تلك الطاعات، لكن هذه الأشياء قد تصرف الإنسان عن طاعة من الطاعات أو تقلل من قيام الإنسان بتلك الطاعات. قلنا نتيجة انشغال الهم يبقى ما عندوش اقبال كده على الطاعة. قلنا على الرغم إن هي كل هذه الأمور تدفع الإنسان للطاعة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، واستعينوا بالصبر والصلاة. أي هم كده بيصاب به الإنسان عليك إنك أنت تفزع يا ربك سبحانه وتعالى بالصلاة، تفزع يا ربك سبحانه وتعالى بالدعاء، تفزع يا ربك سبحانه وتعالى بأي طاعة من الطاعات. لكن هو تاج الأمر المعلوم المألوف مع دخول الهموم والغموم، يبقى نجد الإنسان كده بيصرف عن الطاعة، بينشغل، الذهن منشغل، الذهن كده مش خالي، مش صافي، فبيبدأ ينشغل، بينشغل قلنا بالفكرة وغير ذلك، وبالتالي ممكن يتفاعل عن أداء طاعة كان يؤديها في حال الفرح والسرور. لكن حال الهم والحزن حاجة هو ممكن يقلل من هذه الطاعات الانشغالي، انشغالي بدي هموم، قلنا أدى للإنسان ما يشغله عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، فكان يتعوذ بربي سبحانه وتعالى من ذلك، أن يدفع عنه ذلك الهم والحزن الذي هو عبارة عن عائق للوصول إلى تلك الطاعات. وطلع الدين وغلب الرجال، نقول أيضا الدين مشغلة للإنسان، الدين ده مشغلة، يفكر كثيرا يا ترى هجيب فين الموارد اللي انا حسدت فيها الدين وغير ذلك، فمشغله، قلنا المشغله دي تشغله عن طاعه الرب سبحانه وتعالى. يبقى هنا كانها عائق على بذل ذلك الجهد في طاعه الرب سبحانه وتعالى، عنده ما يشغله، عنده ما يصرفه عن تلك الطاعات، فكان يتعوذ برب سبحانه وتعالى حتى لا تكون هذه الامور عوائق في تعوق الانسان في سيره الى رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر ايضا روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قلنا عشان يأكد على أهمية هذا الدعاء كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأيضا كما قالت عائشة رضي الله عنها أن هذه التعوذات كان يتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل التسليم، وكان يأمر الصحابة تعوذ